فإذا قال الله لتبلون زي احنا ما نقول هتمتحن يا تلميذ في آخر السنة، مش كده؟ نبتليك بنختبرك بالامتحان. هل معنى ذلك ان الابتلاء شر ولا شر على مين؟ أهل اللي مش مذاكر. فاللي ينجح بقى في البلاء في المال والكله فائت وقلل الله مسؤوليتي. ليه قلل مسؤوليتك؟ قال لي لان يا اخي يمكن يبقى عندي مال ولا احسنش اداءه في مواقعه الشرعيه، يبقى المال جي عليا فتنه ولا لا، يبقى ربنا خد مني المال عشان ما يدخلنيش الايه. ولذلك قلنا هناك في سوره الفجر ان كنتم تذكرون، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه يقول ايه؟ ربي اكرمن. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيقه فيقول ربي اهانن. يبقى في قضيتين اتنين، لما يجي له مال يقول ربي ايه، ولما ده ديه كويس القوي لانه ده كان ما يجي له مال يقول اوتيتوه على علم. برضو ربنا جايب لنا الصوره المقبوله شويه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ايه؟ ربي اكرم. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي ايه؟ الله. اذن هو جعل المال والغنى اكرام، وجعل الفقر والتضييق اهانه. فماذا قال الله للنظريتين الاثنين؟ كلا، يعني لا لا صادق ولا ده صادق. فلا المال دليل الكرامه ولا الفقر دليل الاهانه، لان متى يكون المال دليل الكرامه؟ ان رزقته وانت موفق فيه تؤدي مطلوب المال عندك المحتاج اليه. طب وان لم تؤدي يبقى كرامه ولا ربنا عمل لك مذله؟ طب ومتى الفقر؟ طب ما يمكن ان لما ابقى غني ما اديش الحق يبقى الفقر احسن ليا ولا لا؟ مش حاجة عندي وأظن به. فقال الله للاثنين كلا، يعني لا إعطاء المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإيه. وأراد أن يدلل على ذلك حكم من الله كلا. وساعة ما يقول ربنا كلا يعني إن البعيد الأولاني كذاب والتاني كذاب. كلا بل لا إيه، لا تكرمون اليتيم. طب ما دام ما بتكرموش اليتيم يبقى المال إزاي دليل الكرامة؟ ده انت خدت وزر. وازاي سلبه منك اللي مش هتكرم اليتيم يبقى اهانه؟ ده انا نزهتك عن انك انت تبقى الله، يبقى ما تحملتش مسؤوليه. يبقى اذا لا المال دليل الكرامه ولا الفقر دليل الايه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. طب انت ما بتديش حتى ما تحسش اللي عنده يدي، ده انت ضنين بالكلمه مش ضنين بالمال ان تنفقه. معنى تحض على طعام المسكين يعني تحس غيرك، معنى تحس غيرك يعني ما عندكش. فإذا كنت تظن حتى بالنصح يبقى إزاي تقول إن المال كرامة والفقر إهانة؟ ممكن. كلا بل لا تكرمون الإيه؟ اليتيم ولا تحضون على طعام الإيه؟ وتأكلون التراث أكلا لما من غير تحري لحله من حرامه. شوف بيلم، تأكلون التراث أكلا إيه؟ لان اللي بياكل لم ده بياخد العاطل مع الايه، الحلال مع الحرام ولا يبالي. يبقى اذا كانت المساله كده فكيف يكون ايتاء المال تكريما وكيف يكون الفقر اهانه؟ لا هذا ولا ذاك. لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. إذا قال لنا إن ربنا هذا بيقول كلام ده هيحصل ولا ما يحصلش؟ يبقى هيحصل. طب يا رب أنت قلت لنا ده هيحصل وقولك هيحقق، فماذا أعطيتنا لنواجه ذلك؟ اسمعوا الروجيتا بقى، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تصبر على ابتلاء في المال، تصبر على الابتلاء في النفس، تصبر على أذى المعسكر المخالف من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. إن صبرت فإن ذلك من عزم الإيه؟ معنى عزم الأمور. العزم، العزم هو القوة المجتمعة على الفعل. أنت تنوي أنك أنت تفعل وبعد ذلك تعزم، يعني تجمع الإيه؟ القوة. يبقى إن ذلك من عزم الأمور أي من معزوماتها التي تقتضي الثبات منك